بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، عودا حميدا، ونبدأ إن شاء الله، نستأنف يعني دروس العصر. والنهارده إن شاء الله نتكلم في مسألة مهمة أو مشكلة، وكتير بعتها، ويعني بعتها المرة دي لما كتبنا نقول إيه الاقتراحات للدرس، واتبعتت كتير قبل كده، وهي إشكال حاضر. يعني أي حد يشاهد في حال المسلمين عموما وفي حال المتدينين خصوصا يرى هذا الإشكال ظاهر، وهو إشكال الجمع بين الدنيا والآخرة. وكتير زي ما بقول لكم اتسالت ان ايه يعني نتكلم عن الموضوع ده. يمكن اتكلمت في دروس متفرقه عن هذا الموضوع، لكن ما فيش مشكله ان احنا نفرد له مجلسا نحاول نتكلم فيه من كذا زاويه. طبعا يا جماعه الاشكال ده زي ما قلت هو اشكال ظاهر وحاضر وبقوه عند الناس، اللي هو ازاي اجمع بين الدنيا والاخره، ازاي اجمع بين دنيا ودين، ويؤرق أذهان الناس المتدينة. خلينا نقول إن الناس مقسومة ثلاث أصناف، يعني في هذا الشأن مقسومة ثلاث أصناف. صنف اللي هو مغلب الأمر الدنيا على أمر الدين، أقصد ثلاث أصناف مذمومة. طبعا الصنف المحمود هو الصنف الذي جمع بين الأمرين على ما يحب الله ويرضى. إزاي بقى جمع بينهم وازاي على ما يحب الله ويرضى؟ ده موضوع درس النهارده. لكن في ثلاث اصناف يلحقها الذم. الصنف الاول اللي هو غلب الدنيا على الدين فاضر بدينه، هذا صنف يلحقه الذم. الصنف الثاني العكس، اللي غلب الدين على الدنيا بحيث اضر بدنياه، يعني تعطلت امور الدنيا، وهذا ايضا يلحقه الذم. في صنف ثالث بقى اللي هو ايه؟ مين؟ اللي عطل الاثنين، لا دين ولا دنيا، اللي هو ذكره عمر رضي الله عنه لما قال اني لاكره ان ارى الرجل ايه؟ سبهللا، لا في امر دين ولا في امر دنيا. يعني الصنف الاول اللي هو يعني انغمس في الدنيا، يعني انغمس في الدنيا يا جماعه، يعني عمال يحصل حاجات في الدنيا، يعني هو عمال يحصل شهادات، عمال يحصل اموال، عمال يحصل مناصب، دنيا دنيا دنيا دنيا دنيا. طب تعالى يا فلان فين دينك؟ يقول لا ده ما فيش دين، ديني بيروح في وسط تحصيلي للدنيا، ديني بيروح لكنه بيحصل دنيا. في بقى صنف ثالث قاعد على الفيسبوك، هو ده اللي عمر رضي الله عنه بيتكلم عنه، قاعد على الواتساب، قاعد على النواصي، قاعد في النوادي، تعال له بعد 10 سنين زي ما سبته، لا حصل دين ولا حصل دنيا. فدول ثلاث اصناف مذمومه. وصنف واحد هو الناجي يعني في هذه القسمه، وهو الذي حصل او جمع بين تحصيل الدين والدنيا على وجه يحبه الله تعالى ويرضاه. خلاص. الصنف الثالث ده اللي هو الصنف الغافل، اللي هو زي ما نقول كده لا حصل دين ولا حصل دنيا، مذكور في القرآن ومبثوث في مواطن كثيرة نقرأ عنها تحت اسم الغفل. خلاص. وده احنا اديناه درس لوحده، التحرر من الغفلة، فاللي عاوز بقى يسمع عنه يسمع، وده مش موضوع درس النهاردة. خلاص. والغفلة كتير بنتكلم عنها. بقي الصنفين بقى اللي هو واحد غلب الدين فضيع دنيا، أو واحد غلب دنيا فضيع دين. الله عز وجل ذكر الصنفين آيات كثيرة في القرآن برضه، لأن المسألة فعلا مربكة ومسألة مهمة. يعني مين مش محتاج لها؟ مش مين محتاج لها؟ لا، هو السؤال مين مش محتاج للمسألة دي؟ إزاي أجمع بين الدين والدنيا؟ وإيه قدر الدنيا اللي أحصله؟ وإيه قدر الدين الواجب؟ وبعد كده ما زاد فهو نافلة. مسائل كتير محتاجين نتكلم عنها، وكل المسائل مفيش مسلم مش محتاج لها. مسائل مربكة فعلا. فهل تتصوروا ان مثل هذه المساله المربكه ياتي الشرع فندور نبحث في الايات وفي الاحاديث ما نلاقيلهاش مخرج، ما نلاقيلهاش علامات تدل على الطريق؟ مستحيل. مستحيل. حسبنا ان احنا نقف مع سوره واحده النهارده في كتاب الله عز وجل، ذكر الله عز وجل فيها الصنفين جميعا، الراجل اللي انغماسه في الدنيا أسى قلبه وبعده عن الدين، والراجل اللي انهمك في الدين بقدر زائد حتى عطل الدنيا، تعطلت دنياه. ذكرهم الله عز وجل في سورة واحدة، سورة الايه؟ الحديد. سورة الحديد. قال الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. ختام الآية هنجيله كمان شوية، لكن وقفوا هنا. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. واضح جدا ان دول انهي فئة؟ اللي انغمسوا في الدنيا فتعطلت امور الدين وقست القلوب، خلاص بعدت عن ربنا وبعدت عن الدين وبعدت عن الشرع، لا تكاد تجد عين باكية ولا قلب خاشع. فئة. الفئة الثانية: ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم، وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، ركزوا بقى، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم. وهنيجي لآخر الآية كمان شوية. يبقى دول الصنفين هم، صنف عطل الدين وانغمس في الدنيا فقست قلوبهم، وصنف ترهبنوا رهبانية مبتدعة ما كتبها الله عز وجل عليهم فعطلوا أمور الدنيا. الصنفين خارجين، احفظوا اللفظ ده، خارجين عن أمر الله عز وجل، خارجين عن الطريق المستقيم. الصنف الأول هم اليهود اللي قست قلوبهم، دول اليهود. والصنف الثاني اللي هم النصارى، فيهم الرهبانية التي ابتدعوها وما كتبها الله عز وجل عليه. الصنفين ايه؟ خارجين، احفظوا اللفظ ده، عن أمر الله، خارجين عن الصراط المستقيم. تعالوا بقى نرجع لختام الآية، هتلاقي الآيتين اتختموا بنفس اللفظ، وهو لفظ الفسق. عارفين الفسق في اللغة ايه هو؟ حد يعرف الفسق لغة؟ معنى الفسق في اللغة مسموح بالهبد، ها؟ فسق يعني فسق، فصل، طيب حد لي قول آخر؟ هبدة ثانية، ها؟ خرج، أحسنت، الخروج، الفسق الخروج. ويقال فسقت الفأرة عن جحرها، يعني خرجت من الجحر، ماشي؟ فالفسق في اللغة الخروج. فاكرين ما قلنا لكم الاثنين دول خارجين عن أمر الله، خارجين عن الصراط المستقيم. تعالوا بقى نرجع لختام الآيتين كده. الآية الأولى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ختمت الآية بالفسق، يعني مش ده المنهج المرضي، من فعل ذلك فقد فسق، خرج عن أمر الله عز وجل. الآية الثانية: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. نفس الختم في الآيتين، نفس الختم في الآيتين. فبالصنفين هم، صنف انغمس في دنيا، وصنف غالى في الدين بشكل تتعطل به الدنيا. الصنفين مذمومين. وطبعا الصنف الثالث اللي اتكلمنا عليه بقى الغافل بقى، اللي هو لا بيحصل دين ولا بيحصل دنيا، سيبه النهارده طالع بعد سنه زي ما هو، بعد سنتين زي ما هو، بعد ثلاثه زي ما هو، عامل ايه؟ فيسبوك وواتساب ويوتيوب وريلز وشورتس وتيك توك وانستجرام هي دي حياته، سيبه كده زي ما هو على حطه ايدك، ماشي؟ بين الايتين دول بقى تنزل ايه عجيبه، وهي ايه الحديد التي سميت السوره باسمها. خلي بالكم يا جماعه، سورة الحديد مدنية ولا مكية؟ مسموح بالهبد برضه، مدنية، أحسنت. وليها بقى خصيصة ثانية غير أنها مدنية، إن سورة الحديد من أواخر السور نزولا، يعني حسب ترتيب النزول هي السورة 94. إذا كان سور المصحف كلها 114 هي سورة 94 على حسب ترتيب النزول، فهي من أواخر القرآن نزولا. يعني إيه؟ يعني الحياة استقرت والأمن استتب والدنيا ابتدت تتفتح، فابتدت تظهر الايه الاشكالات اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي. ما هو انت مش هتيجي الواحد مضطهد في دينه ومضيق عليه وهو اصلا ما عندوش الاشكال اللي عندنا دلوقتي، اشكال الجمع بين الدين والدنيا، هو اصلا ما عندوش دنيا عشان ايه، او الدنيا مش مفتوحه عليه اصلا عشان يجمع بينها وبين دينه، وازاي نجمع بين الدنيا والدين، الاشكال ده مش عنده خلاص. يعني انتم مثلا في ظل ما نحن فيه الان في السودان مثلا ولا في سوريا ولا في غزه، الاشكال ده متوقع يعني انه عند واحد سوداني ولا واحد سوري ولا واحد غزاوي الجمع بالدنيا والدين؟ هو الراجل مش لاقي ياكل اصلا ولا يشرب، اسال الله ان يرفع عنهم ما هم فيه من البلاء. الاشكال ده يظهر امتى؟ لما الدنيا تستقر، الحياه خلاص استقرت وابتدت الغزوات وابتدت الفتوحات وابتدى المال وابتدى يظهر بقى الإشكال، الجمع بين الدين والدنيا زي ما قلنا لكم. فقصت قلوبهم دول اليهود الرهبانية في النصارى، تجد الله عز وجل لما ضرب مثلا لأهل الإيمان، ضرب مثلا لهم في التوراة وضرب لهم مثلا في الإنجيل وذكر المثلين في القرآن، هتجد بقى حاجة هتنور بقى دلوقتي. المثل الذي ضربه الله لأهل الإيمان في التوراة خاطب به اليهود، خاطب الله عز وجل به اليهود بما ينقصهم، الحاجة اللي ناقصاهم. ولما ضرب مثل لأهل الإيمان في الإنجيل خاطب النصارى بما ينقصهم. تعالوا كده نقرأ الآية. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم، شوفوا المثل اللي جاي ده، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. هي مشكلة أهل التوراة غلبوا أي جانب؟ الدنيا، مش كده؟ فلما ضرب الله مثلا المؤمنين في التوراة ضربه لليهود بما إيه؟ بالخلل الواقع فيهم. ماشي؟ طيب هل معنى كده إن درويش ومثلهم في الإنجيل؟ تلاقي المثل مثل حياتي، مفيش بقى لا صلاة ولا صوم. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. مثل حياتي ليه؟ لأن البدعة التي ظهرت في النصارى بدعة إيه؟ الرهبانية، اللي هو الغلو في العبادة بما يعطل أمور الدنيا. هنا يظهر المثل المعتدل، مثل المؤمنين، مثل المسلمين الذين هم ركع سجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وهم مع ذلك لم يغفلوا أمر الدنيا، لم يغفلوا أمر الدنيا، فجمعوا بين الدين والدنيا. طيب يبقى دول المنهجين اللي هم بعاد عن الصراط، بعاد عن المنهج الذي يرضي الرب عز وجل. وتنزل آية الحديد بين الآيتين دول، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. آية الحديد تنزل بين الآيتين والتي سميت بها السورة. آية عجيبة جدا. ليه؟ لأن هذه الآية جمعت بين الدين والدنيا، هذه الآية جمعت بين الدين والدنيا. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ده إيه؟ ده دين بينات وكتاب وعدل، ده دين، أمور دين. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد فمنه تصنع آلات الحرب ومنافع للناس فمنه تصنع آلات الحرث والزرع والطبخ والخبز. هذا كلام المفسرين. وإن شئت فقل الآن كل شيء يدخل فيه الحديد. آية جمعت بين الدين والدنيا، بينات وكتاب وميزان، دين حديد فيه بأس شديد، آلات حرب ومنافع للناس، آلات كل الآلات بقى الثانية التي تصلح بها الدنيا. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، يعني ينصرونه ولا يبصرونه، يعني ينصرون الله حال كونه غيبا سبحانه وتعالى، ما حدش شاف ربنا، واضح كما قال ابن عباس، ينصرونه ولا يبصرونه. طيب بأي شيء ينصرون الله عز وجل؟ بإيه؟ بكل اللي فات ده، مش كده؟ ينصرونه بالكتاب والبينات وبالعدل، ينصرونه يعني هم في نصر دين الله عز وجل، مفيش بغي، مفيش ظلم. وكذلك ينصرون الله عز وجل بالحديد، مش كده؟ بالحديد يعني بآلات الحرب ينصرون الله عز وجل، وكذلك بما يصلح الدنيا ينصرون الله عز وجل. اديتكم مثل قبل كده في المسجد هنا، علشان طبعا احنا هنيجي لتحديات موجوده الان في الدنيا، منها تعقيدات الدنيا اللي بقينا فيها ما كانتش موجوده زمان، عشان الواحد يحصل علم، قدر علم في الدنيا تستقيم به الدنيا، ما بقى زي زمان، يعني العلم بقى اكثر تعقيدا مما كان. لكن محتاجين، محتاجين نرجع بقى للمثل. فاكرين المثل اللي قلت هنا في المسجد، الايه، الشيبس الصغيره دي، الشبايه دي اللي بنقول عليها الشبايه، الشيب دي اللي هي موجوده في كل حاجه دلوقتي، ما فيش ولا دوله مسلمه تعرف تصنعها بتاع قد كده، وكل حاجه فيها بالمايكرونز ومش عارف. هات لي دوله مسلمه، هات لي مسلم واحد يعني يعرف يعمل الشبايه دي، ما فيش. البروسيسور بتاع الكمبيوتر احتكار، يعني هي شركتين في الكوكب اللي احنا فيه ده. طب هات لي انت حرب دلوقتي من غير شيب او من غير بروسيسور بتاع كمبيوتر، تيجي ازاي دي؟ ما تجيش، ما تحصلش. توجيه الصواريخ كله بايه دلوقتي؟ الطيارات الاوتوبايلوت دي ولا اللي هي بدون طيار، بايه؟ العلم بقى اكثر تعقيدا مما كان، واضح؟ فده تحدي هنتكلم عنه كمان شويه ان شاء الله. احنا كنا فين بقى اللي جابنا للشبايه كنا فين؟ صح فين؟ ها، وانزلنا الحديد. فايه الحديد جت من الايتين دول، وكان الصوره بقى اللي احنا عاوزين نخرج بيها، عشان بس يعني ايه نلخص، يعني لان هو السؤال اللي بيحضر بقوه، يعني يا شيخ هو المقصود ايه دلوقتي؟ هو طبعا انا ما اعتقدش، والله اعتقد خلاص هو ده بقى، يعني بقى يحصل دلوقتي، يعني في خطاب ديني دلوقتي بقى مايع زياده عن اللزوم، اللي هو تخرج انت داخل محب للدنيا، لا ده انت خارج غرقان في الدنيا بقى. خطاب موجود دلوقتي على الساحه لبعض الناس انه ايه، الدنيا جميله والدنيا حلوه والدنيا لطيفه وانت زي الفل، وهو الحقيقه مش كده، الحقيقه مش كده. وفي خطاب العكس اللي هو ايه، اللي هو عشان تبقى راجل تمام فانت لازم تنخلع من الدنيا انخلاعا تاما، ولو لم يقل بهذه الالفاظ لكن هو الخطاب فحواه كده، اللي هو تخرج تبقى طيب. هل ده مطلوب؟ ده مطلوب؟ الدنيا مطلوبه؟ لا مش مطلوبه. ايه القصه دي؟ حاجه يا جماعه، السؤال غلط، السؤال مفخخ زي ما بيقولوا، لان اللي هيقول مطلوبه هنقول له غلطان، اللي هيقول مش مطلوبه نقول له غلطان. هي الدنيا او ما في الدنيا، منصب، مال، جاه، زواج، اي حاجه في الدنيا مما يدخل تحت مسمى الدنيا، هو ما هوش مطلوب لذاته ولا ما هوش ولا غير مطلوب لذاته برضه، هو على حسب انت عاوز بيه ايه. والا ولعل ده من الحكم، العشرة المبشرين بالجنة خمسة او ستة كانوا مالتي مليونيرات بمصطلح الحديث، هم كانوا كده فعلا خلاص، يعني كان عندهم زي يقولوا امبراطوريات مالية، مش واحد غني، مش غنى عادي، واضح؟ يعني عثمان ده امبراطورية مالية، مش واحد، مش بني آدم، مش غني عادي كده، لا ماشي. وزبير وطلحة وسعد وأبو بكر رضي الله عنه. الناس دي كانت غنية، الناس دي كانت غنية. طيب يبقى نبقى أغنية؟ هو برضو مش كده. الصحابة كان فيه منهم ناس فقراء وفقر شديد جدا، يعني بقى عن النقيض. قلنا لكم قبل كده قصة أبي هريرة هنا في المسجد، إنه زي كان بيغمى عليه من الجوع. يا جماعة احنا اللفظ ده لما تسمعوا عارفين بيغمى عليه من الجوع، يعني ما عندوش حتى شوية تمر ياكلهم. ما هو ده كان أكلهم في المدينة، خلي بالكم. يعني عادي جدا ان هو واحد راح ياكل تمر، قاعد بيتغدى تمر في المدينه، عادي جدا. فكونه يسرع الى جوار منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجوع، ما عندوش التمر. النبي نفسه عليه الصلاه والسلام ربما لا يجد من الدقل اللي هو رديء التمر ما يسد به جوعه صلى الله عليه وسلم، ويربط على بطنه الحجرين من الجوع. القصة هنا مش قصة أبقى غني هي القصة مش هنا، مش في الحتة دي. طب الحتة دي علاجها فين؟ قول العمر، عمر الحقيقة كلامه دايما يعني ملهم رضي الله عنه. قال كلمة عجيبة وتلخص الموضوع ونشطب بيها. قال: الغنى والفقر مطيتان، لا أبالي أيهما ركبت. فهمتوا حاجة؟ هو عمر رضي الله عنه دلوقتي يا جماعة واحد مسافر وجهة معينة، بيبقى هدفه ممكن واحد يبقى ممكن يبقى هدف من أهدافه الرفاهية في الرحلة والدلع واركب يعني فيرست كلاس ومش عارف في كده. وفي واحد تاني يقول لك لا أنا مش مهم أركب طيارة أروحها بري، المهم أوصل هناك والمتعة هناك بقى. يعني هو عمر رضي الله عنه شايف فكرة أنت راكب إيه دي مش الفكر، يعني مش قضية. ليه؟ هي مطية، هي مطية، هي ركوبة توصلني وخلصنا. فعمر رضي الله عنه شايف إيه؟ الغنى والفقر مطيتان، مطيتان لإيه؟ للوصول إلى الله عز وجل. قدر الله عز وجل علي الغنى مطية أوصل بيها. خلي بالك أنت الغنى توصل لربنا بيه، ومش بس كده تبقى من العشر، مش أنت يعني تبقى من العشر المبشرين بالجنة، بالجنة. والفقر كذلك، يعني بالغنى توصل وبالفقر توصل. ففكرة انك شغل نفسك في حتة او حاصر نفسك في حتة هو انا بقى غني ولا فقير، انت عارف انت عامل ايه بالظبط كده؟ انت قاعد في العربية فسبت الطريق، نسيت الطريق خالص وباصص في الدريكسيون والفرامل والفتيق، يعني انت شغل نفسك بالايه؟ هتخيش. انت نسيت الطريق، انت شاغل نفسك بحاجة مش هي الشغل اصلا، مش هي الشغل. نحن قوم اذا لم نجد صبرنا صبر الرجال، واذا وجدنا اكلنا اكل الرجال. هي دي القضية، ماشي؟ عشان كده لما جم يعرفوا الزهد، تعريفات الزهد الحقيقة عند السلف تعريفات رائقة جدا، منها نفض يد القلب عن الدنيا وإن انشغلت بها يد البدن. فهمتوا دي؟ يعني واحد إيد البدن، إيدك شغالة في الدنيا، قلبك ولا مشغول بأي حاجة من اللي بتعملها دي. الإمام أحمد بن حنبل سئل عن رجل معه 1000 دينار، الدينار يا جماعة 4.25 جرام ذهب، يعني بلغة العصر معاه تقريبا 4.25 كيلو ذهب، وده رقم كبير. فقالوا لأحمد: واحد مع 1000 دينار يكون زاهدا؟ قال: نعم. شريطة ألا يفرح إذا زادت وألا يحزن إذا نقص. واحد مع 1000 دينار يبقى زاهد. يبقى زاهد. يعني دلوقتي لو سألتكم أبو بكر كان زاهد رضي الله عنه، حد يجرؤ يقول لأ؟ عثمان كان زاهد، حد يجرؤ يقول لأ؟ طب أنا أقول لكم عثمان كان إمبراطورية مالية بالمصطلح الحديث، مش واحد غني عادي كده، لا، واحد من اللي يتعدوا كده في العالم. يعني يجهز جيش من جيبه، انتوا فاهمين دي؟ يجهز جيش من جيبه، من نفقته الخاصه. عبد الرحمن بن عوف، حاجة عجيبة بدعاء النبي له صلى الله على النبي محمد رضي الله عن عبد الرحمن بن عوف، حاجة عجيبة. طب حد يقدر يقول على عبد الرحمن بن عوف مش زاهد؟ عبد الرحمن بن عوف يا جماعه كان في بعض الروايات يعني انه كان بيخرج من ماله كله كل يوم، حاجه عجيبه. هو عبد الرحمن بن عوف كان حاجه عجيبه يعني، كان قصه كده عجيبه، يمسك التراب يتاجر فيه يكسب. فعائشه رضي الله عنه يعني يروى هذا الاثر، تقول له يعني انت اخر واحد في العشره هتخش الجنه. فقعد زعلان يعني، مش اخر المسلمين، اخر العشره، فزعلان يعني. فقالت له انت يعني عندك فلوس كتير بقى وهتقف تتحاسب. فقال وما اصنع يا ام اذا كنت انفق مالي كله اول النهار فيأبى الله الا ان يرده علي اضعافا مضاعفه قبل ان انام. اعمل ايه؟ انا اعمل ايه يعني؟ انا كل مالي ان اصحى الصبح انفقه كله في سبيل الله، ما احطش راسي على المخده اخر الليل غير ومعايا اضعاف اللي كان معايا، اعمل ايه؟ وكان عبد الرحمن عوف يعمل حاجه عجيبه جدا يا جماعه، صدقته مش صدقه عاديه. يعني جاله تجاره من اليمن، انتوا عارفين تجاره يعني بالمصطلح الحديث دلوقتي، انت راجل تاجر مثلا تاجر اخشاب، تاجر فاكهه. طب الفاكهه دي جايه لك على ايه؟ على عربيات نقل، لوري مثلا كبيره، فدخلك 10 لواري محمله فاكهه، اللواري دي بتاعتك والفاكهه بتاعتك. لما اجي اقول لك هتتصدق بمالك يعني المتصور انت تصدقت بالايه؟ بالفاكهه. اللواري دي ايه؟ اصول، ما هياش يعني هتروح تجيب غيرها. عبد الرحمن عوف ما كانش بيعمل كده. عبد الرحمن عوف كان بيتصدق بالقافله كلها بالجمال. يعني واحد الفاكهه جايله على اللواري، هو مش تصدق بالفاكهه وساب اللواري. هو لا، قبل ما تخش المدينه كان يبقى خلاص القافله دي لله. القافله دي يعني ايه بقى؟ اللواري بالفاكهه. يعني الاصول برأي كله لربنا. انفاقه عجيب، انفاقه عجيب. يبقى الايه نزلت اهي، الايه نزلت في النص التي فيها الجمع بين الدين والدنيا، الجمع بين الدين والدنيا. ما اظنش طبعا ان يعني، او ان كان موجود فهو كالكبريت الاحمر زي ما بيقولوا، يعني انظر من النادر. والنادر لا حكم، اللي هو ايه؟ اللي هو الفئه اللي انشغلت بالدين حتى اضرت بدنياها، يعني اللي هو تعطلت امور دنياها او ما حصلش القدر الواجب من الدنيا انشغالا بالدين، ها مش كسلا. يعني برضه يا جماعه في هنا برضه ايه يعني، احنا قلنا هنضرب في كذا حته، فخلونا اللي يجي في ذهني بقى يعني نقوله في وقتها. كتير من الشباب، وده من زمان الحقيقه، حتى من قبل ظهور السوشيال ميديا او تغلغلها في حياتنا بالشكل ده، يجي يشتكي انا ما عنديش وقت. طب تعالى نقعد بقى ونحسب اليوم 24 ساعه، هو ده بداهيه ولا حد بيجادل فيه؟ تعالى نحسب يومك، اقعد معايا فعلا، ده حصل اكتر من مره. تعالى بقى نحسب 24 ساعه، بتنام كام ساعه؟ يقول كذا، بنخليها متوسط 8. ما اصل لو ينام اكتر يبقى بيهرج. انت واحد جاي تشتكي ان انت مش لاقي وقت، وبعدين اقول لك بتنام كام ساعه؟ تقول لي 10 ساعات و12 ساعه، انت بتهرج، ده موضوعك. انا مش عايز اقول لك ان بعد شويه لو قلت لي 8 تبقى بتهرج، ده موضوع ما اروح هرج بعيد، انما طالب الاخره دي مش حالته. لكن 8 ساعات بتنام، 8 ساعات اتبقى لك كام من ال 24؟ بسرعه 16، مش كده؟ نقعد نحسبها بقى مع بعض. طيب المذاكره قد ايه؟ طب مش عارف ايه. كنت كل مره اقعد احسب مع اي وقت، وهو اللي بيقول على فكره، مش انا اللي بدفعه لهذا القول، بيطلع في اليوم 5 ساعات هو مش عارف بيروحوا فين. وزي ما بقول لكم ما كانش لسه فيه لا فيسبوك ولا انستجرام ولا تيك توك ولا الحاجات دي خالص، قد ظهرت. اقول له قول لي بقى انت الخمس ساعات دي بتفضل ساكت كده تروح فين الخمس ساعات دي؟ ما يجاوبش، ما يعرفش يجاوب. مشكله كبيره. ما هو الورقه والقلم ما بتكذبش اهو، بالحساب اهو، 1 زائد 1 زائد 1 بيساوي 24. راحوا فين الخمس ساعات دول؟ ما عندوش اجابه. فمن المشاكل ان احنا ما بنعرفش نستثمر ذلك الوقت اصلا. اللي يجي يشتكي انا مش عارف اجمع بين الدين والدنيا، وده بقى السؤال اللي بيشغل البال، بين الدنيا والاخره. نقول له يعني حضرتك مشغول 24 ساعه خلي بالكم أنا هنا مش بكلم الصنف الثالث اللي هو الغافل اللي هو السبهللة. المفروض اللي جاي يشتكي الشكوى دي يبقى أما جاء كلمه يقول لي أنا أصلاً ما عنديش سمارت فون أصلاً، ما هو مش عارف يجمع ده والموضوع شغله. خلي بالكم مش بكلم واحد فاشل في دنيا، أنا بكلم واحد عاوز يجمع بين الدين والدنيا، يعني يبقى ناجح هنا وناجح هنا. فيجي يقول لي أنا عندي سمارت فون وعندي فيسبوك وعندي إنستجرام وعندي تيك توك وعندي يوتيوب وعندي شانل، أنت متهرج، أنت جاي تجمع بين إيه أصلاً؟ طب انا الكلام اللي اقوله ده يعني انا متشدد يا جماعه؟ لا والله، في ناس كده، في ناس كده، ناس ناجحه، امثله ناجحه في الدنيا ما عندهاش سمارت فون خلاص. وانا هنا يعني انا يعني حياه عجيبه فعلا خلاص. وفي امثله بس مش عاوز اقول اسماء لان هي اسماء ثقيله في الدنيا، بس هي بعيده عن ربنا، وفي منها حتى يعني الى ديني اصلا، يعني يؤمن بالانسانيه، ما هو يعني ما عندوش تليفون اصلا، التليفون عادي، حتى ما عندوش تليفون عادي، واسماء لو قلناها تتعجب. فده موجود، كون حضرتك بقى ما تعرفش ان في ناس، في فئه كده في الدنيا عايشه علشان تخرج من انجاز لانجاز بمنظورهم هم يعني، ومن نجاح لنجاح، فما عندوش وقت للي احنا فيه ده. لا، هو موجودين. يبقى أول حاجة، أول تحدي إن صح التعبير بيقابلنا يا جماعة، هو الحاجات اللي بتاكل وقتك. يعني قبل ما تيجي تشتكي أنا مش عارف أجمع بين دين ودنيا، لا، روح شوف إيه اللي بياكل وقتك الأول، وتعالى اشتكي إمتى؟ لما تلاقي نفسك في الأربعة وعشرين ساعة لو قلت لك تقدر تستغنى عن إيه تقول لي ما أقدرش أستغنى عن حاجة، خلاص. يعني أنا الأربعة وعشرين ساعة، في الأربعة وعشرين ساعة ما أعرفش أستغنى عن حاجة فيها، ساعتها نبتدي نتكلم. طيب انا ازعم بما فيكم انا، يعني انا اولكم، ان الجمع اللي احنا فيه ده يعني 99.9% مش كده. يعني ايه مش كده؟ يعني في حياتنا حاجات نقدر نخرجها من حياتنا وحياتنا تستقيم عادي جدا، لكن ما بنعملش ده. لما نيجي نقول حتى يا سيدي قنن اللي بتعمله، قننه، اضبطه، ما بنعرفش نعمل ده. انت فين اشكالك؟ هو انت اشكالك فين دلوقتي؟ لا، ما تضحكش على نفسك. هو الفكره بقى ان انت مش عارف تجمع بين دول، انت مش عارف لا تحصل دين ولا تحصل دنيا اصلا. مش يعني ايه اصلا الدنيا واخداني لا، انت الدنيا مش واخداك، انت الدنيا مش واخداك، انت غافل. الدنيا اللي الدنيا واخداه ده، عشان بس نتفق على المصطلحات، اللي الدنيا واخداه ده الراجل اللي من نجاح لنجاح في دنيا ومن انجاز لانجاز في دنيا، ده نسميه الدنيا واخداه خلاص، عشان نتبع المصطلحات ماشي. ده مصطلحات عمر مش مصطلحات انا، ها، رضي الله عنه. انما الثاني ده لا، ده سبهلله، ده مش دنيا، ده راجل سبهلله. اني لا اكره ان ارى الرجل سبهللا، لا في امر دين ولا في امر دنيا. امال في امر ايه؟ في امر فيسبوك، في امر انستجرام، في امر نوادي، في امر نواصي، في امر نايم على السرير في اللا شيء كده، ما بيعملش اي حاجه، ساعتين ثلاثه باصص في السقف، ما بيعملش اي حاجه. لا، انت اسمك سبهلله، انت مش بتاع دنيا، انت كده مش بتاع دنيا خلاص. فده تحدي موجود، عشان بس ايما احنا مش جايين كالعاده، مش جايين نطبطب، ده تحدي ولازم تواجهه برجوله، لازم تواجه التحدي ده برجوله. ما تجيش تشتكي انا مش عارف اجمع بين دين ودنيا، ونيجي نتكلم في تفاصيل نلاقيك لا بتاع دين ولا بتاع دنيا. لا، ده انت الدين والدنيا واخده فضل وقتك، الاثنين، الدين والدنيا واخده فضل وقتك. امال انت بتاع ايه؟ سبهلله، سبهلله. ده تحدي. طب نعالجه؟ عالجه. انا يعني الحل دايما اللي بيبقى قاسي وعارف انه بيزعل الناس، البتر. البتر يعني ايه؟ شهر اتنين تلاتة الغي السمارت فون من حياتك اصلا، الغيه، طب ما اقدرش والشغل والواتساب والمش عارف ايه، خلي الحاجات دي على التابلت، خلي الحاجات دي على لابتوب، خلي الحاجات دي على كمبيوتر واخلص. ما اقدرش ولازم اخليه ساعه في اليوم بيتفتح. جرب وشوف، خلي بالك عشان انا اقول لكم الاعراض من دلوقتي، ها شوف حياتك هتتغير ازاي مش دلوقتي. ليه؟ لانك اول يوم هتجرب انت عارف هتحصل لك ايه؟ زهق وقرف ووقت كبير، ده الالفاظ اللي بتتقال، مش عارف اعمل فيه ايه، لانك ما تعودتش تعمل حاجه. انتوا عارفين يا جماعه احنا وصلنا لحاجه مصطلح انا يعني ايه اخترعته كده، انا عندي ما اعرفش هو ليه اصلا، لا بس اسمه الكسل الذهني. الكسل الذهني دي مصيبه، يعني احنا خلاص عدينا مرحله الكسل البدني، احنا عديناها خلاص. يعني الكسل البدني ده احنا عديناه من زمان، دخلنا في ايه بقى دلوقتي؟ الكسل الذهني. عارف ايه الكسل الذهني؟ وانا بخاطب دلوقتي الناس المتدينه، ها ناس بتاعت ربنا، اللي هو لما تلاقي مقطع بيتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى نص ساعه ولا ساعه ما تفتحوش اصلا. يعني فكره انك هفتح مقطع اقعد نص ساعه بسمع بني ادم، ده الجيل اللي قدي والجيل الاكبر كان العادي. يعني انا عادي بشتري شريط ساعه ونص اقعد اسمع الشريط ساعه ونص، عادي جدا يعني، وشريط ورا شريط عادي جدا. لا النهارده ايه، والطلبات بقى تيجي يا شيخ بس يعني ايه المقاطع بقى اللي هي الدقيقه والدقيقه ونص والحاجات الحلوه دي، عشان الناس اللي هم مين اللي بطلوا يسمعوا؟ الناس المتدينه بطلت تسمع اكتر من كده. كسل ذهني خلاص، ما عندوش حتى فكره ان ارهق ذهني عشان اقعد اسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى. طب المقاطع الدقيقه والدقيقه ونص والخمس دقايق دي هتطلع ايه في الاخر يعني؟ اه ممكن تطلع واحد محب للدين، واحد بيخاف من ربنا، انما مش هتطلع طالب علم مثلا، مش هتطلع داعيه الى الله. احنا دلوقتي بقى عادي جدا، بقى ناس بتتصدر وحصلتها ايه؟ المقاطع دي. يعني هو قعد سنه سنتين بيسمع المقاطع الدقيقه والدقيقه ونص والخمس دقايق، وهذا فيه خير، انا لا انكر ما فيه من الخير. وتلاقيه بعد سنه واثنين بقى داعيه بقى، يعني ايه وليه قناه وليه مش عارف ايه. طب انت سمعت ايه؟ الكسل الذهني يا شباب، كسل ذهني. فده تحدي، ولازم تواجه ده، اول تحدي اهو، لازم تواجه التحدي ده بايه؟ تقدر تفتر ابتر، ما تقدرش قنن. ازاي بقى؟ في بقى برامج كتير ممكن تقنن بها، تستعين بصديق، اعمل اي حاجه، لكن قنن هذا. طول ما انت في الخانه دي انت بتضيع عمرك وبتضيع نفسك، وما تجيش تشتكي، وما تسميش نفسك بتاع دنيا، ما تسميش نفسك بتاع دنيا، سمي نفسك سبهلله. انا راجل سبهلله، تيجي تقعد تقول يا شيخ انا راجل سبهلله، انا مش بتاع دنيا. يعني بتاع الدنيا ده اللي هو الراجل اللي خلص جامعته وخد الماجستير والدكتوراه وبيعمل ابحاث في مش عارف ايه، وفجاه اكتشف ده انا سبت صلاه الجامع، انا كنت اصلي في الجامع بطلت اصلي في الجامع، ده انا كنت اصلي سنن بطلت سنن، ده انا قعد يعد شويه ظواهر كده اكتشف انه ده انا بتاع دنيا. اه ده بتاع دنيا، اه ده بتاع دنيا صح. انما الثاني ده انا راجل سبهلله، انا راجل سبهلله. يعني ايه؟ انا دايما درجاتي على الحركك ومقضيها فهلوه، وقبل الامتحان ملزمه واخلص وانجز عشان اعدي الامتحان. انت مش بتاع دنيا، انت سبهلله. طب يا ابني انت فين وقتك؟ فين بقيت وقتك؟ فين يومك؟ فين حياتك؟ فين سنتك؟ فين شهرك؟ فين اسبوعك؟ بتعمل ايه؟ هوى هوى، ما بيعملش حاجه. فده تحدي. التحدي الثاني هو التعقيد بقى اللي في الدول اللي احنا ذكرناه من شويه وقلنا هنجيله. ان يا جماعه ده برضه تحدي لازم نحطه قدام عينينا علشان ما نكتئبش بقى. الناس خلاص خرجوا بره السبهلله، خلاص يعني نظن بقى دلوقتي ان خلاص كل الناس اللي قاعدين قدامي مفيش حد فيهم سبهلله، واللي كان سبهلله تاب دلوقتي وقال خلاص انا مش هبقى سبهلله. هيظهر لنا اشكال ثاني ما كانش موجود فعلا في الزمان الاول. الزمان الاول كان ابسط بكثير من الزمان اللي احنا عايشينه. عشان يا جماعه ما نجيش نرجع لتراجم السلف. فنلاقي الصحابه العشره وخمسه منهم سته مليونيرات، لكن برضو تيجي تقرا سيرتهم وعبادتهم وحياتهم. طب يعني الدنيا دي كانت ازاي؟ ما هو جت لان الدنيا كانت ابسط تعقيدا مما نحن فيه الان. يعني ايه؟ يعني العلم وصل لدرجة من التعقيد الآن، علشان أنت ممكن تبقى متخصص مش في الشبه في إيه المكونات على الشبه، ما أعرفش بيسموها إيه يعني، بس إيه حاجة صغيرة كده جواها كمان، يعني أنا تخصصي الحتة دي وتنفق فيها أعمارا. خلي بالكوا، طب هو المسلمين محتاجين ده؟ آه المسلمين محتاجين ده، أنا قلت لكم من شوية مفيش حاجة من غير البتاعة دي دلوقتي. المسلمين آه محتاجين، ومحتاجين المتخصصين في الحاجات دي آه محتاجين. يعني لو لم يكن في فكرة التخصص واحترام التخصص وإن محتاجين المسلم المتدين اللي في كل مجال، إلا أن ما يبقاش حتى رقاب المسلمين تحت رحمة هؤلاء، دي لوحدها كفاية يا جماعة والله كفاية. إحنا رأينا أمثلة، يعني أنا بتكلم وقلت لكم، أنا حكيت لكم المثال ده قبل كده، أنا في هندسة عين شمس كان في دكاترة بيتحدوا ربنا علنا كده علنا، يعني دكتور يجيبك يوم الجمعة، قلت لكم المثل ده هنا قبل كده، أنا ده عشته مش بكلم عن حاجة سمعتها، عشت الكلام ده. دكتور يجيبك محاضرة يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة، المحاضرة ممتدة للعصر، والمحاضرة غياب وحضور نجاح وسقوط، يعني اللي هيتكتب اللي مش هيتكتب اسمه حضور ساقط. ده كان بيحصل عندنا في هندسة عين شمس، ده في البطاقة مسلم، ده راجل في البطاقة مسلم يجيبك قبل صلاة الجمعة محاضرة لغاية صلاة العصر يوم الجمعة، اللي أصلا الجامعة أجازة، ومحاضرة نجاح وسقوط، واللي يدخل المحاضرة ما فيش خروج. ده تسميه إيه ده؟ عجيب. وده كان فيه منه نماذج يعني، والعكس طبعا كان فيه ناس متدينة وبتاعت ربنا، لكن فكرة إنها محتاجين ناس تشغل هذه الأماكن. ف ده تحدي تاني. فالتحدي ده أنشأ إيه بقى؟ إن بقينا عشان تحصل الدنيا أنت محتاج تنفق وقت أكتر في الدنيا عن زمان. يعني إذا كنت زمان بقدر قليل من الوقت هتعرف تحصل الدنيا، النهاردة ما بقاش كده، النهاردة ما بقاش كده. خلي بالك يا جماعة، أنا بقول بحصل دنيا مش يعني فلوس، عشان برضو نخرج بره، عشان بس نحرر المصطلحات يا جماعة. فكرة ما حصل دنيا دي مش لازم يبقى بحصل فلوس، لا، يعني ممكن بحصل دنيا حاجات تانية غير فلوس، علم دنيوي ده دنيا، عشان برضو من ماشي. فده تحدي، هندخل في التحدي ونشوف هنحله ازاي، لكن علم دنيوي ده دنيا، منطق ده دنيا، فخروجه بره ان دنيا يعني يساوي فلوس، لان ده برضو من الاشكالات الحاضرة بقوة في اذهان الناس، وده ليه في اسباب. يعني زمان وزمان ده اللي هو يعني من زمان قوي، لا كنا بنشوف الراجل اللي مثلا مكانة معينة في المجتمع حتى لو فقير ده راجل له وجهة دنيوية، او الراجل الدكتوراه له وجهة دنيوية. النهاردة الحاجات كلها اضمحلت تماما بتأثير ايه؟ المؤثرين على السوشيال ميديا. انت النهاردة، وانا اتحدى يعني اللي موجودين، وانا بقول دنيا دنيا دنيا دنيا، 90% واكثر مننا فلوس فلوس، يعني هو كده دنيا يعني فلوس. لا، هي الدنيا مش بس فلوس خلاص، لكن ده برضو احنا واقعين تحت تأثير المؤثرين على السوشيال ميديا. احنا خلاص بقى دنيا، بالذات الجيل الشباب يعني، لان هو المعرض اكثر للموضوع ده، خلاص هو دنيا يعني فلوس. التيك توكر الفلاني بيدخل له كام دولار في الشهر، واليوتيوبر العلاني بيدخل له كام دولار في الشهر، والانفلونسر الفلاني على الفيسبوك بيدخل له كام دولار في الشهر. بقى خلاص هي دي الحياه، هي دي الحياه. حتى نبقى يعني خلاص حلم كتير من الشباب ان ابقى تيك توكر، ابقى واقول اي حاجه، اقول ما هو احنا شايفين كده اللي بيقول اي حاجه بتعدي معاه. طيب فده تحدي. طب التحدي ده نعالجه ازاي؟ ما هو دلوقتي خلاص انا عشان احصل دنيا فهنفق فيها وقت ازيد من اللي كان السلف بينفقوه فيها. هنا التحدي ده بقى، وهو انا في رايي هو اس المشكله او لب المشكله للي عنده مشكله حقيقيه. مين اللي عنده مشكله حقيقيه؟ اللي لو قلت له يا فلان ال 24 ساعه بتاعتك تقدر تشيل منها ايه؟ يقول لك ما اقدرش، متقفلين، متقفلين حاجات ما تتشالش. ده هو صاحب المشكلة اللي بنكلمه النهاردة. خلاص؟ فهو هتلاقيه غصب عنه هيقول لك العمل دلوقتي 10 ساعات 12 ساعة. زمان انت كنت مش كده يعني، انت ممكن تشتغل حاجة بسيطة في اليوم وتحصل مال اللي تعيش بيه وكذا وكذا. خلاص النهاردة مفيش كده. انا والله في الدراسة باخد كام سنة بس عشان اخد شهادة جامعية وعشان اتميز فكم سنة كمان فخلاص هو دي الحياة اللي احنا عايشينها يا جماعة، هي دي الحياة. فده تحدي موجود، اعالجه ازاي التحدي ده؟ حد يقول بقى، احنا اتكلمنا في درس عن حاجة مهمة جدا بتاع لما اتكلمنا عن الثانوية العامة والامتحانات والكلام ده، عندنا مفهوم مهم جدا جدا نواجه به التحدي ده، وهو مفهوم العبودية. شمولية مفهوم العبودية هو برضو فكرة انك حاصر نفسك انك وانت في الحتة دي فانا في دنيا. انت غلطان. محتاجين ننظر للعبودية بشكل اشمل. فانا ممكن تبقى حتة المذاكرة ليا عبودية لله عز وجل، وابقى انا وانا فيها احصل دنيا واساب في الدين. يا جماعة الكلام ده مش كلام انشاء، بس امتى؟ قلنا لكم لو فعلا الباعث لك على ذلك نية تساب عليها. يعني فعلا اللي بيحركني اني انا لما ابقى طبيب مسلم وحاذق وفي الحتة دي انا هكفي الامة في الحتة دي، وعلم الطب ده فرض كفاية بلا شك، او غيره من العلوم يعني، او غيره من الصناعات فرض كفاية. انا ما بيحركنيش حاجة غير الحتة دي، اني اسد هذا الثغر اللي ربنا وضعني فيه. حينها تساب. يبقى احنا بنواجه التحدي ده بايه؟ بان احنا بنغير مفهومنا شويه، نظرتنا عن مفهوم العباده. شوف ابو سليمان الداراني يقول كلمه عجيبه جدا، ومن بالذات منه، لان ابو سليمان الداراني امام من ائمه الصوفيه، فيقول ايه؟ ليست العباده عندنا ان تصف قدميك وغيرك يتعب لك، ولكن العبادة عندنا ولكن ابدأ برغيفيك فأحرزهما ثم تعبد. فهمتوا؟ ليست العبادة عندنا، مش دي العبادة. العبادة مش ان انت قائم صايم تالي للمصحف، مش دي بس العبادة، وإلا يبقى انت حجرت واسعا، وفي بضع أحدكم صدقة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، تعدل الصحابة، يأتي أحدنا شهوته ويكتب له أجر. أهو هو يا جماعة مفهوم العبادة، مش حاجة لما تعملها تساب باختصار كده، صح؟ مش دي العبادة، حاجة لما أعملها أساب. النبي بيقول عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة، فقالوا يأتي أحدنا شهوته ويكتب له أجر، قال أرأيتم إن وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا أجل، قال كذلك إن وضعها في حلال كتب له أجر. يعني لو نويت دلوقتي، انت راجل بتطفح الكوتة ليه؟ عاوز اتجوز، فانت ناوي بكل ده اعفاف نفسك. ارأيتم ان وضعها في حرام اكان عليه وزر؟ قالوا نعم، قال كذلك ان وضعها في حلال كتب له اجر. فانت كل نفقة بتنفقها في هذا، بلاش كلمة كل دي عشان غلط، هرجع لك كمان شوية، النفقة اللي بتنفقها في هذا بما يرضي الله عز وجل بتساب عليه. تعالوا نرجع لأثر أبي سليمان الداراني. ليست العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يتعب لك. لأن بعض طلاب العلم كانت موضة يعني في وقت من الوقت، ما أعرفش دلوقتي، يعني من حوالي 20 سنة وكده كانت موضة طبعا، اللي هو إيه؟ أنا طالب علم فهتفرغ لطلب العلم. وساعتها مشايخنا وعلماءنا كانوا يقولوا ما حدش يعمل، والشباب يقولوا ايه انتوا مين بقى اللي هيحمل هم الامه ومين اللي مش عارف ايه، والمشايخ يفضلوا على رايهم ما حدش يعمل كده، وكانوا شايفين واحنا صغيرين مش شايفينه، واحنا كنا بنتحمس لده يعني، يعني اتفرغ لطلب العلم وكذا وكذا، وبعدين مع الوقت تفقد الملكات. يا جماعه انك تشتغل دي ملكه، مع الوقت لو انت فضلت قاعد بطال هتيجي ترجع عاوز اشتغل مش عارف اشتغل. كتير من الناس يجي يقول لك ايه خلاص حاجه و50 سنه هيطلع معاش، يقول لك ابتدي بقى اشوف لي مشروع. هو عاوز يعمل مش عارف ليه؟ دي ملكة. هو أي حد يتاجر كده؟ مش أي حد، ملكة بتكتسب وخبرة بتكتسب مع الوقت. أنت خلاص أنت بقيت الموظف اكتسب ملكات تانية، مش بنقول الموظف دي حاجة وحشة، اكتسب ملكات أخرى التاجر ما يعرفش يعملها. يعني ممكن التاجر ده تيجي تقول له ايه، انت تعرف تصحى كل يوم الساعه 7 الصبح؟ يقول لك لو دبحتني انا 12 الظهر واشرب كوبايه الشاي بالحليب بتاع، وبعدين ابتدي بقى افتح محلي واشوف حالي، اللي هو ممكن يبقى مليونير بالمناسبه. انما الموظف اكتسب ملكات اخرى، الانضباط وازاي يتعامل مع ناس وازاي يتعامل مع رئيس ومرؤوس، حاجات التاجر ممكن ما يعرفش يعملها، ملكات مع الوقت بيكتسبها. فانت قاعد ما بتعملش اي حاجه، مش بتعملش اي حاجه كسلان، لا بتطلب علم. انت فاكر بعد 10 سنين و 20 سنه هتيجي بعد كده تقول بقى تاجر؟ سهله؟ مش سهله خالص. خلاص، وهتفضل بتمد ايدك، والكسل يدعو الى كسل اخر. واليد العليا خير واحب الى الله من اليد الايه؟ من اليد السفلى. قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ايه اليد العليا واليد السفلى؟ اليد العليا اللي هي الايه؟ المعطيه. لما يجي حد بياخد تبقى ايده تحت، واللي بيدي تبقى ايده فوق، مش كده؟ فاليد العليا خير واحب الى الله من اليد السفلى. ده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما ايه ما ما ما اكل عبد قط طعاما خيرا من طعام ايه الحديث. وان نبي الله داود كان ياكل من عمل يده. ما اكل عبد قط طعاما خيرا من عمل يده، هكذا شوفوا الحديث. وان نبي الله داود كان ياكل من عمل يده. واضح يا جماعه؟ يبقى ليست العباده عندنا ان تصف قدميك وغيرك يتعب لك، ولكن ابدا برغيفيك فاحرزهما ثم تعبد. هنا بقى سليمان الدراني برضو بينبهنا المعنى، ابدا بايه؟ مش بفرن. ابدا برغيفيك. يبقى ده احنا قلنا فيه تحدي هنحاول نواجهه. أول حاجة نغير مفهومنا عن العبادة، وإن العبادة أشمل وأوسع، فنبتدي ناخد ثواب وإحنا بنذاكر وإحنا بنعمل، وإحنا نبتدي ناخد ثواب. المفهوم الثاني هو إيه بقى فكرة الدنيا؟ أنا عاوز أخد قد إيه من الدنيا برضو؟ ما إحنا مش داخلين هنا عشان نسمع كلام يخرجنا، كل واحد بقى نفسه في مش عارف قصر وعربية ما هي مش دي الدنيا برضو يا جماعة اللي إحنا هنفضل نالها فراها. الدنيا دي زي ما بعضهم شبهها بمية في البحر، كلما ازددت منها شربا ازددت إيه؟ عطشا. هي دي الدنيا، هتفضل تجري وراها انت حر، بس اعرف انك مش هتوصل لحاجه ولا هتوصل للرضا، مش هتوصل، هتفضل تجري وراها لغايه ما تموت. وسبحان الله، قضى الله عز وجل قضاء وبينه لنا نبيه صلى الله عليه وسلم ان دايما املك خارج حدود اجلك الا من رحم الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما جه يشبه الأمل والأجل، عارفين شبهه ازاي؟ قعد ورسم، تخيلوا الرسمة اللي هرسمها دي، رسم مربع مقفول، من المربع خط خارج بره المربع، خلاص كده؟ يبقى المربع مقفول من كل النواحي الأربع اتجاهات، وبعدين خط خارج من المربع، تخيلوا ده، ماشي؟ والخط خارج في خطوط جانبية جنب الخط دي من يمين والشمال كده. سيبكم من الخطوط دي مش وقتها. ايه بقى المربع؟ الاجل. وايه الخط الخارج؟ الامل. فهمت حاجه؟ يعني انت اجلك سنه، املك 10 سنين. دايما دايما كده الا من رحم الله، يعني لو بقى فكره قصر الامل، ماشي؟ او هذا المعنى معنى شرعي كبير جدا، قصر الامل. فانت اجلك سابق اجلك دايما، يعني او اكثر من اجلك. انت عمال تخطط لعشر سنين قدام وانت يا مسكين، انت اصلا اسمك خرج من السماء خلاص، انت اسمك في الصحيفه مع ملك الموت. وانت اجلك لا، السنه الجايه والسنه اللي بعديها، وهتجوز لما مش عارف، وهبني مش عارف ايه، وهجيب عربيه شكلها ايه. ايه الدنيا اللي احنا نحصلها؟ احنا عاوزين يا جماعه الدنيا اللي يستقيم بها الدين. يبقى احنا من الاخر بقى كده عشان نلخص الموضوع، ازاي نجمع بين دين ودنيا؟ ان دينك يبقى هو الاساس في حياتك، والدنيا خادمه للدين مش العكس. الدنيا تابعه للدين مش العكس. واضحه دي؟ النهارده في خطبه الجمعه، لحضر خطبه الجمعه كنا بنتكلم عن قصه ادم، الخطبه الرابعه في قصه ادم، واتكلمنا عن معنى مهم جدا يخدم هنا، هقوله بسرعه. معنى فكرة أن ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن خلق آدم إزاي كرر مرارا فكرة خلق آدم من طين ثم بث الروح. من الأمثلة في القرآن مثلا: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فكرة إن ربنا لما ذكر لنا خلق آدم ما قالش خلقت آدم وخلاص، لا، فصل في الحتة دي، فصل في حتة إن في بدن طيني سفلي وروح علوية نسبها له ونفخت فيه من روحي، دي نسبة تشريف. يبقى احنا عندنا بدن طيني سفلي وروح علوية، ولذلك يا جماعة الروح قالوا ايه؟ خلق او مخلوق لطيف، ولذلك الروح تعلو والبدن يسفل. عشان كده اول ما هتنفصل الروح عن البدن كل واحدة هتروح لفين؟ البدن يقع والروح تطلع، مش كده؟ والعلماء دخلوا في حتة تفصيلة كده، قالوا هو البدن اللي بيحمل الروح ولا الروح اللي بتحمل البدن؟ يعني حتة فلسفية كده، منهم اللي قال لا، الروح اللي بتحمل البدن، بدليل أول ما تنفصل الروح يسقط البدن يقع. إلا أنا عاوز أقول ليه ربنا فصل الحتة دي، يعني ليه لم يذكر خلق آدم إجمالا، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يذكر ما خلق منه آدم لأنه مش هيزود حاجة عن القرآن، راح قال إيه؟ قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم إيه؟ مما وصف لكم. أصل هيقول لي زيادة، يعني تراب، طين لازب، حمأ مسنون، صلصال كالفخار، هيقول إيه تاني؟ يعني كل مراحل خلق آدم مذكورة في القرآن تفصيلا، وبعدين نفخ الروح. طب ليه ربنا ما قالش خلقت آدم وخلاص؟ ليه فصل التفصيلة دي إن في بدن طيني وروح علوية؟ عشان ننتبه للمعنى ده. معنى إيه؟ معنى إن مفيش حاجة تضغى على الأخرى. هو إحنا في نفس الدرس يا جماعة، في نفس الدرس، لأن غذاء الروح هو الدين، خلاص؟ وقضى الله عز وجل فيما قضى قانون إن اللي هيصلح الروح يضر بالبدن، واللي هيصلح البدن يضر بالروح، وانت بقى لازم تقف في حتة في النص اللي بيها لا تضر بدنك ولا تضر روحك، يعني لا تضر دنيتك ولا تضر دينك. ده خلاصة الموضوع. طب روحت ناحية الدنيا، اعرف انك عمال تسرف في الاخر في امور تخص بدن طيني، انت في الطين، انت حر. طب رحت ناحية الروح بما يضر البدن، اعرف ان مطيتك ركبتك هتقع منك في النص. النبي عليه الصلاة والسلام يلاقي الحبل في المسجد، صلوا على النبي، فيسأل الحبل ده بتاع ايه، فيقول له احدى نساء امهات المؤمنين ربطه. طب ليه ربطه في المسجد؟ عشان بتصلي طول الليل، فلو تعبت تعمل ايه؟ مش تروح تنام، تسند بقى على الحبل علشان تكمل صلاة طول الليل. طبعا احنا مش محتاجين نقول لها مفيش حق، يعني احنا بنقول ايه دايما؟ احنا العكس، احنا في حته الدنيا واخدانا، انما لا، في ناحيه ثانيه اهي. فيغضب النبي يقول: حلوه ليصلي احدكم نشاطه، فاذا كسل فليرقد. ليه؟ عشان هتضر ببدنك. طب ايه يعني لما اضر ببدني؟ قول لي كده، انت بتصلي بايه؟ ببدنك. بتصوم بايه؟ ببدنك. بتحج بايه؟ بتجاهد بايه؟ ببدنك، مش كده؟ فإن المنبت لا أرضا قطع ولا إيه؟ ولا ظهرا أبقى. فاهمين الحديث؟ إحنا شرحناه هنا قبل كده، مش كده؟ اللي هو إيه؟ الراجل اللي معاه الدبة وبعدين خرجت بيها في سفر، حصان ولا جمل، كل ما يحرن هو تعبان خلاص، تضربه عاوز توصل، هيجي في نص الطريق يحصل له إيه؟ هيتلف، هيهلك، هيموت. فهو ده الحديث: فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. يعني ياريته وصل، لا ما وصلش. طب ياريته أبقى الظهر، الدبة بتاعته، الجمل ولا الحصان، فتحمله واحدة واحدة كده لغاية ما يوصل، لا ما أبقاش. هو ده المعنى. فبدلك ده لما يتلف وتأتي عليه بما يفسده يعني تضر بما يصلح البدن ضررا شديدا لغايه ما يتلف منك البدن، هتقع، لا هتعرف تصلي ولا هتعرف تصوم ولا هتعرف تحج ولا هتعرف تجاهد، لان الحاجات دي كلها بالبدن. واضح؟ فهي دي الفكره، فكره ان ادم وانت ادمي، طين وروح، بدن وروح، اوعى تميل ناحيه واحده منهم ميل يضر بالاخرى. وقلنا لكم ربنا قضى كده، الروح تسمو بايه؟ بقله الغذاء تسمو الروح. حتى تلاقوا حتى مش بس في الدين، يعني في الدين شرع لنا الصيام، وفي الملل الاخرى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقلنا قبل كده في فلسفه الصوم اللي حضر الدرس فلسفه الصوم، قلنا حتى في الملل الدنيويه اللي هي مش بتاعه ربنا خالص، يعني تروح للبوذيه، تروح لغيرها من ملل الفلاسفه، تلاقي عندهم دايما ثقافه الايه؟ تقليل الغذاء علشان سمو الروح، موجوده في اي حاجه موجوده. خلاص؟ فالروح تسمو بهذا. وبعدين الروح تسمو بقله النوم، تسمو بهذا. البدن العكس، البدن عاوز ياكل وعاوز ينام وعاوز ينتخ وعاوز يكسل وعاوز يرحرح. طب انا اروح فين بين الروح والبدن؟ انت هتقف في الحته اللي يصلح بها البدن وتصلح بها الروح. وهو ده الجمع بين الدين والدنيا، ده الجمع بين الدين والدنيا. خلاص؟ واتكلمنا في حته في الخطبه، يعني ايه او بعد الخطبه ما تسجلتش نقولها ولا ايه؟ يعني هتلاقوا يا جماعه في الاكل مثلا، في الاكل النبي ما يسيبكش كده عليه الصلاه والسلام، لانه اشكال. فيقول لك لا، انت عندك اهو يعني حد ادنى وحد اعلى، لقيمات يقمن صلبه، ده الحد الايه؟ الاعلى مش الادنى، ده احسن، ده الاحسن. ماشي؟ ما ملأ ابن ادم وعاء شر من بطنه حسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه، ده الحد الاعلى اللي لو وصلت له ده يا جمالك. طب مش قادر، فان كان لا محاله فثلث، انت كده بتنزل مش بتطلع، مفهومه دي؟ انت كده بتنزل، فثلث وثلث وثلث. خلاص؟ ده في طيب في قيام الليل، ان افضل قيام قيام داود، ينام نص الليل، يقوم ثلث الليل، ينام سدس الليل، فده افضل قيام. يبقى اديت للبدن حقه واديت للروح حقه، او للرب حق، حق الرب سبحانه وتعالى. ماشي؟ الصوم، تصوم اثنين وخميس، طب انا اقدر اكتر من كده؟ صوم ثلاث ايام من كل شهر، الاول ثلاث ايام من كل شهر، اقدر اكتر من كده؟ اثنين وخميس. اقدر اكتر من كده؟ صوم يوم وافطر يوم. طب بعد كده؟ لا، ومن صام الظهر فلا صام ولا افطر. يبقى انت كده اديت البدن حقه واديت الروح حقها، وهكذا يا جماعه. خلاص؟ طيب ايه الحل بقى في حته ان احنا او فين الاشكال هنا؟ احنا ليه مش عارفين نجمع بين الدنيا والدين؟ علشان احنا الدنيا طاغي علينا معظم الناس، ولذلك بقى الحل جه برضو سوره الحديد، وهنختم بده. الحل جه في سوره الحديد. يبقى احنا الاول عشان ما نتوهش، التحدي الثاني اللي كان معانا تعقيدات الدنيا اللي احنا عايشينها. طب نواجه التحدي ده بايه؟ التحدي الاول كان ايه؟ الايه؟ ها؟ لا، الايه التحدي؟ التحدي كان الحاجات اللي بتسحبنا عن الدين والدنيا الاثنين، بتسحبنا عن الاثنين، اللي هو زي السمارت فون اللي قلنا، اللي هو التليفون اللي في ايديك ده، حاجه بتسحبك عن الاثنين، وانت يا مسكين فاكر نفسك بتاع دنيا. يعني انت، لا انت حتى مش بتاع دنيا. ده التحدي الاول. وقلنا زي التحدي الثاني كان ها الايه؟ التعقيدات، ان الدنيا ما بقتش بسهوله زمان. واتكلمنا فيه انك تغير نظرتك عن الدنيا، دي اول حاجه، عن العباده عفوا. ثاني حاجه شوف نفسك، هي ايه الدنيا اللي مطلوبه مني؟ يعني هو انا عاوز احصل دنيا شكلها ايه برضو؟ ماشي؟ علشان في ناس يا جماعه، والله العظيم في ناس كده يقول لك انا عندي مشكله مش عارف اجمع بين الدنيا والدين. طب تقول له انت عاوز ايه في الدنيا؟ مش عارف يجاوب. خلي بالكوا اللي عارف يجاوب ده يعني ده وصل لمرحله كويسه، حتى لو هو قال لك بقى من الدنيا حاجات، بس هتعرف تقول له تعالى بس، تعالى واحده واحده على نفسك كده، هي الدنيا يا ابني مش بالحلاوه اللي انت عشان تجري وراها. انما في واحد مش عارف يجاوب، يعني انت عاوز ايه من الدنيا؟ مش عارف يقول انا عاوز ايه من الدنيا اصلا. طب هتجمع ازاي؟ ما هو انت مش عارف انت عاوز ايه، مش عارف. يعني ايه يا جماعه؟ انا عاوز اقول لكم بس يعني مش عارف. يعني دلوقتي في واحد يقول لك ايه، انا هدفي في الدنيا مثلا، يعني انا عاوز احصل شقه مثلا، تمليك اوضتين وصاله علشان اتجوز فيها، هو ده هدفي، ده هدفي في الدنيا. فلو حصل ده هو خلاص شايف انا حصلت الدنيا اللي انا عاوزها. واحد تاني يقول لك لا، هو انا هدفي الصراحه شقه ثلاث اوض منهم اوضه ماستر عشان اتجوز فيها، هو ليها بغض النظر بقى. فلما حصل ده هو حصل هدفه في الدنيا. واحد تاني يقول لك لا، هو انا فيلا محندقه كده في كومباوند لما حصله انا دي الدنيا اللي انا عاوزها. وفعلا لما يوصل لده يقول لك انا خلاص دي الدنيا، ده اللي انا عاوزه، مش عاوز حاجه ثانيه. في واحد بقى هو مش عارف هو عاوز ايه، فهو حصل الشقه الاوضتين، فلما حصلها راح لايه؟ انه عاوز الشقه الثلاث اوض، فلما حصلها راح للفيلا، انا عاوز الفيلا، فيفضل كده. في واحد بيقول لك انا من الاول هدفي ده، وصل له وقف، انا مش عاوز حاجه ثانيه خلاص. في ناس كده، في ناس كده، في ناس كده، هو انا مش عاوز حاجه ثانيه، هو ده كان هدفي في الدنيا وخلاص حصلته وشكرا على كده، بقى ننشغل بقى بربنا سبحانه وتعالى. واضح؟ يبقى لازم تعرف انت عاوز ايه من الدنيا. طيب وانت بقى بتعرف انت عاوز ايه من الدنيا، ربنا ما سابكش كده. واتى بايات في سوره الحديد، هي اللي بتحل الاشكال كله بقى اللي احنا واقعين فيه كلنا، اللي هو ايه؟ حقيقه الدنيا وحقيقه الاخره. اعلموا انما الحياه الدنيا لهو ولعب وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد، كمثل غيث اعجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان، وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. ايه تلخص الموضوع؟ الدنيا شويه الحاجات التهريج اللي احنا قلناهم دول، وبعدين في اخره، اوعى تنسى اخره. يبقى نلخص بقى علاجك فين؟ تقف على حقيقه الدنيا وحقيقه الاخره، دول علاجين هم. اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد، كمثل غيث اعجب الكفار نباته الزراع ثم يهيج فتراه مصفرا. كل اللي جمعته ده هيروح فين؟ اقف واسال نفسك، ياللي عمال تجري ورا دنيا وبتشتكي انا مش لاقي وقت للاخر، كل اللي انت بتجمعه ده هيروح فين؟ ولا ليه لازمه، والله ولا ليه لازمه. طب انت يوم القيامه هتتسال، اقصد طبعا هتسال عن كل شيء، لكن اقصد اقول ايه، يعني انت انفقت حياتك كلها عشان كلمه حرف الدال وشرطه كده قبل دكتور فلان، سواء دكتور يعني طب او دكتور يعني معاك دكتوراه، يوم القيامه هتتنادى بدال فلان، هتتنادى كده، او الباشا فلان الفلاني، او سياده القاضي، او سياده الضابط، او سياده مش عارف ايه، مستشار ولا غيره ولا غيره، كل الالقاب دي هتزول. طب خد المفاجاه، انت هتسلب مش لقبك، هتسلب اسمك بمجرد ما تموت. تخيل، هتقولي كده حد مات والناس ابتدت تسال عليه باسمه. يعني نفترض واحد مات اسمه احمد، اللي بيدخل احنا لسه بقى لا غسلنا ولا كفلنا ولا صلينا ولا اي حاجه، حد بيدخل يقول هو احمد فين؟ والله يا جماعه دي ايه من ايات ربنا سبحانه وتعالى، حتى اسمك بتسلبه. هي الجثه فين؟ فين المتوفى؟ فين المرحوم؟ حتى اسمك ما بتتنديش، ما بيتقالش فين احمد؟ ما حدش يقول كده، انتهى. حتى اسمك سبته، مش لقبك، مش دكتور، فين الدكتور؟ فين الباشا؟ فين الضابط؟ فين المستشار؟ فين المهندس؟ فين اسمك سلبته. آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى، فين المرحوم؟ فين المتوفى؟ فين الجثة؟ فين الجثمان؟ هي دي ده اللي بيتقال. انت بتجري ورا ايه؟ اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد، كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هي دي الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، ده كلام النبي مش كلامي، ماشي؟ ملعونة يعني مذمومة، والشجرة الملعونة في القرآن يعني المذمومة. الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم أو إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. فالدنيا ملعونة مذمومة خلاص، فخذ منها القدر اللي يقيم دينك، القدر اللي يقيم دينك. طيب هو ده بمزاجك؟ أصل بقى خلي بالك بقى، أنا أقول لك خذ منها القدر اللي يقيم دينك، هتلاقي واحد تقول طب ما هو فلان الفلاني هو ما شاء الله ورب. بص يا جماعة الحتة دي مش بتاعتي ولا بتاعتك، دي أرزاق ربنا اللي بيوزعها، ما تخشش فيها. لسه قايلكم عبد الرحمن النعوف، دي مش بتاعتنا. يعني واحد هو ربنا سبحان الله بيشتغل ساعتين في اليوم وربنا مديله رزق ما بيديهوش اللي بيشتغل 12 ساعة، أهم يقسمون رحمة ربك؟ مش بتاعتك ولا ليك إنك تعترض، لأن ده تقسيم الرب سبحانه وتعالى. أنت اللي ليك إيه؟ نفسك، ليك دعوة غيرك، ليك دعوة غيرك. خلاص، الغنى والفقر مطيتان. طيب الآية دي خلصت، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أول ما تسمع الصورة دي كاملة، الصورة أقصد بالصورة صورة الدنيا وصورة الآخرة، لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر وبعدين حطام والآخرة عذاب ومغفرة، ما فيش ثالث. نفسك تنبعث لدنيا ولا آخرة؟ إيه رأيكم؟ الآية اللي بعدها على طول، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. الآية اللي بعدها على طول، لأن أول ما تسمع الآية دي على طول دنيا، أنا بقى هجري ورا دنيا اللي هي في الآخرة في الآخر ولا تساوي وبعدين ما هتكون حطام وهتكون كذا وكذا وأسأل عنها كمان، فنفسك تفوق لإيه؟ للآخرة. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فحل الإشكال ده فين؟ في دول، إنك تعرف حقيقة الدنيا وتعرف حقيقة الآخرة، حينها هتعرف تجمع بين الدنيا والآخرة مع حل الإشكالين بقى والتحديين اللي هنخرج بيهم من الدرس النهاردة. تحدي الحاجة اللي بتخليك سبهللة لا دنيا ولا دين، وتفضل فاكر نفسك بتاع دنيا وانت مش بتاع دنيا، ولازم تحله، لازم تحله يا جماعة. مش هينفع، مش هينفع ان حياتنا يعني احنا مستنيين ايه؟ احنا مستنيين ايه؟ مستنيين فجأة نموت واحنا كده سبهللة؟ عجيب جدا. او نفقد الملكات، لسه كنت بكلمكم على فقد الملكات. يعني ايه فقد الملكات؟ ان مرت سنة واثنين وثلاثة وعشرة انا متربي على الفيسبوك والتيك توك متربي على السكرولينج، متربي على خلاص. اقول لك سيب الموبايل، احنا نسينا نكمل، هقول لك سيب الموبايل هتلاقي نفسك مش عارف تعمل حاجة. انت فاهم المصيبة ليه؟ ما عندكش الملكة، مفيش الملكة. ما هو يا جماعة اني اشترك في كورس عشان اخده واقعد اذاكر وامسك ورقة وقلم واكتب، ده مش ملكة، دي عدة ملكات. يعني اللي انا قلت الجملة الصغيرة اللي قلتها دي ثلاث اربع ملكات انت ما تعودتش عليهم اصلا. انا سامع الاجيال اللي طالعه دلوقتي في الدراسة مش متعودة على الورقة والقلم اصلا، مش متعود، يعني ما بقوش يكتبوا خطوط، انا خطوط ولادي انا مش عارف ايه ده، مش عارف ايه ده، ما بيكتبوش خلاص. يعني غيرنا زمان لا ونكتب ونعمل ونحسن الخط وما بقاش فيه. اللي انا الجمله الصغيره قلتها تشترك على كورس وتكتب وتذاكر وتلخص، ملكات مش هتعرف تعملها في يوم وليله. انك تروح تفتح المصحف او تحفظ في المصحف او تطلب علم، ملكات. انا دلوقتي ما اتكلمش كمان على توفيق الرب سبحانه وتعالى لك، ملكات محتاجها. فاوعى تفتكر انا ده كلام جه في النص وسقطت اكمله. هقول لك سيب الموبايل شهر اثنين ثلاثة، ما تجيش ايه بعد اول يومين تقول لي ما سبت الموبايل وما فيش حاجه اتغيرت. ما هو انت لسه ما حصلتش الملكه، هتبتدي انت تحصل الملكه مع الوقت. هتسيب الموبايل النهارده بكره انا زهقان وزهق وملل ما فيش بعد كده ومش عارف احل. ليه؟ لان انت كنت متعود تقضي على الملل بانك تقتل وقتك، تقعد تسكرول ساعة واثنين وخمسة وسبعة وعشرة. وأنا فاهم أنا بقول إيه؟ في ناس بتوصل للأرقام دي، وممكن يبقى واحد من اللي قدامي بيوصل للأرقام دي ومش عارف إنه بيوصل للأرقام دي. ليه؟ لأنها متقطعة على اليوم. انما لو حسب يومه في الاخر هيلاقي انه قضى 10 ساعات بيسكرول. عارفين يعني 10 ساعات يا جماعه؟ المفاجاه نص يومك تقريبا. عارف يعني نص يومك؟ يعني نص حياتك. انت فاهم المعنى ده؟ نص حياتك مقضيها سكرول. حاجه عجيبه جدا والله يا جماعه. انا اللي انا بقوله ده انا بسكت ليه؟ لانها مصيبه. ولو انت مش حاسس انها مصيبه فدي مصيبه اكبر. ان نص حياتك رايحه في لا شيء. عارفين اللي اخترع مش عارف كان مسميها ايه، انفينيتي، ما ليها اسم كده يعني علمي، اللي هو فكره انك تقعد تسكرول الى ما لا نهايه. اللي اخترعها ندم على اختراعها، بحسب بس انا مش فاكر اسمها ايه على المصطلح بتاعها. كان زمان ما فيش اللي هو السكرول الى ما لا نهايه ده خالص. كان زمان زي مثلا لو انت تعمل سيرش على جوجل ولا حاجه بتعمل ايه، الصفحه ليها نهايه، يعني صفحه واحد صفحه اثنين صفحه ليها نهايه، توصل لنهايه، في حاجه اسمها نهايه الصفحه، ماشي؟ ده كان زمان كله كده. وبعدين اخترع بقى الاختراع الشيطاني ده اللي هو انك ممكن تقعد تسكرول، وناس نازل تحديات بقى انه يقعد يسكرول بسرعه كبيره عشان يحاول يوصل ما بيوصلش. هو خلاص هو مصمم على كده، لو قعدت تسكرول 100 سنه ما بتوصلش لنهايه. والمحتوى اللي بيتحط هو اكبر بكتير من انك تخلصه حتى لو قعدت سكرول في الثانيه الواحده مهما تسكرول. يعني انت تدخل كده ما تدخلش يعني، بس بقول لك اللي بيدخل ومتعود على ده هو ممكن لو قعد 10 او 20 ساعه بيسكرول على مثلا على التيك توك ولا على الريلز ولا على الشورتس ولا كده، ممكن عينيه ما تشوفش الفيديو الواحد مرتين، الفيديو ما يعديش عليه مره ثانيه. احنا في حياه مرعبه. انا بتكلم في معاني مرعبه يا جماعه والله. انا وهكرر كلمه بقولها كتير، انا انا انا انا يعني غاضب الطرف تماما عن المحرمات في اللي بيحصل. انا مش هدخل في تفاصيل ان اللي بتعمله ده في حاجات حرام، لا، انا بقول لك انت مضيع عمرك. فلو بعد الكلام ده كله مش هتخرج تلاقي حل، انا مفيش حاجه تانية اعملها، مفيش حاجه تانية. يعني انا يحضرني الان موقف نوح مع ابنه، مفيش حاجه تانية. هيعمل ايه اكتر من كده؟ نوح الدنيا بتغرق، الدنيا بتغرق والنجاه واضحه. يعني ما في يا جماعه، هو في اكتر من كده؟ الدنيا بتغرق، الارض انفجرت، السماء مش مطر، سيول، وبعدين خلاص انطبق الماء على بعضه وما فيش غير سفينه، فالنجاه واضحه. وبعدين يا بني اركب معنا، مش راكب، انت حر، انت حر، النجاة واضحة. واحنا بنغرق، احنا، انا بقولش انتوا، احنا، انا اقولكم بنغرق والنجاة قدام عينينا واضحة، السفينة واضحة. هتقول بقى قوي الى جبل، والجبل بقى ايه دلوقتي؟ الحجج، الشماعات الفارغة بتاعتنا بقى. لا لا انا هقدر امسك نفسي، لا لا انا اصلا انا هشيل التطبيق ده. حتى شوف بقى قمة الاذلال، تحديثات على الفيسبوك، في الفيسبوك انك ما تعرفش تشيل تطبيق الفيسبوك من على الموبايل. يعني عاوز اشيل التطبيق ما تعرفش تشيل التطبيق. حاجه غريبه جدا. فلا انا هعرف امسك نفسي، هو ده الجبل بتاع ايه؟ ابن نوح. فانت لا هنغرق. خلاص؟ والتحدي الثاني بقى اللي هو تعقيدات الدنيا، واخر كلمه هقولها خلاص، انك تحاول تغير وجهه نظرك شويه عن مفهوم العبوديه، ومش كلام انشا. مش كلام انشا. انا ناوي 1 2 3 4 في عملي، انا ناوي 1 2 3 4 في دراستي، وفي الاخر انت اللي بيحركك في الدنيا. لا، ما مش هتساب. خلاص فكره ايه؟ ايه يلا قولوا نوايا 1 2 3 4 يا حلاوه. طب انت ايه؟ انت بقى رحت درست ليه؟ لا وانا عشان اجيب فلوس، لا وانا عشان ابقى اللقب الفلاني ولا اللقب العلاني. كل النوايا اللي انت عمال تقولها دي ولا حاجه. النيه هي انبعاث القلب. خلاص؟ يبقى دراستك عبودية لله، شغلك عبودية لله، انفاقك على نفسك، على أهل بيتك عبودية لله سبحانه وتعالى. حتى اللقمة يضعها في امرأته ثواب. خلاص؟ إن من الذنوب ذنوبا، حديث هاتوه كده عشان نشوف لفظه بالظبط، حد يجوجل عليه. لا يكفرها إلا السعي. يعني في ذنوب يا جماعه ما يكفرهاش حاجه غير انك تسعى على عيالك وعلى مراتك وعلى، فدي عباده. وانت نازل كده الصبح من بيتك مفهومنا عن العباده يختلف يا جماعه. انت نزلت من بيتك الصبح عشان تروح شغلك، انا في عباده. ليه؟ انا لولا اني بسعى على عيالي وعلى زوجتي مش هروح الشغل، لولا اني بكف نفسي عن اني احتاج لغيري مش هروح الشغل، كده تبقى عباده. دخولك المطبخ بعد ما جوزك نزل عشان تحضري له اكله، وعشان سعيك على ابنك عشان تغيري له وعشان تعلميه، عباده. مش حاجه اسمها انا عبادتي قلت بعد ما اتجوزت، الكلام اللي بنسمعه من البنات. لا، انت اللي مش فاهمه يعني ايه عباده، ده موضوعك. هو في نوع شكل من العباده قل عشان شكل اخر من العباده ظهر ما كانش موجود. مفهوم الحديث ايه بقى؟ لا، ما فيش الصوم ولا الصلاه، في هتلاقي روايه ثانيه ما فيهاش الكلام ده. يعني شوفها بقى، مش فاكر، بس ما فيهوش صوم وصلاه يعني. طيب، يعني في حديث كده من غير صوم والصلاه، من غير الزياده دي يعني، ممكن بندور عليه يعني. ماشي. طيب، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.